وننتقل إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وقفت بكم عند سرايا وبعوث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفرق بين الغزوة والسرية والبعث أن الغزوة هي ما يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، ما يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقاتل فيها بنفسه، أما البعث فيرسل، وأما السرية فيبعث صلى الله عليه وآله وسلم جيشا قد يكونون 500 إلى 300 كما مر معنا في العدد، ولا يخرج معهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغالب. تقدم أنه بعدما أذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقتال أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخروج السرايا، وكانت أولى تلكم السرايا سرية حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب في شهر رمضان من السنة الأولى، سرية حمزة كما جزم بذلك موسى بن عقبة، موسى بن عقبة إمام من أئمة السير والمغازي، وقد كان الإمام مالك إمام دار الهجرة يوصي بكتابه في المغازي فيقول: عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة، عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة، فقد تخصص في المغازي والسير، جزم بأن أول لواء عقد في الإسلام وعقده رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام هو لواء حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، كان في السنة الأولى وفي شهر رمضان، بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رأس 30 رجلا كلهم من المهاجرين، ليس فيهم رجل من الأنصار. لاحظ هذه اللفتة وهي مهمة، في كل السرايا والمغازي والبعوث سيبعث النبي ويرسل صلى الله عليه وآله وسلم المهاجرين ليس سواهم دون الأنصار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيعة العقبة الثانية قال لهم: بايعوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم ولكم الجنة، فلم يبايعوه إلا أن يحفظوه ويصونوه ما دام في المدينة، فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشق عليهم وأن يكلفهم شيئا زيادة على المنصوص عليه في بيعة العقبة الثانية. جزاهم الله خيرا أنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراسته وحفظه وصيانته ما دام لديهم في المدينة، لكن الآن يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدريبات عسكرية، إن شئت أن تقول مناورات عسكرية حربية، يريد أن يدرب هؤلاء المهاجرين الذين ما أراد رسول الله أن ينشغلوا بالنخيل ولا بالزرع، ولكن أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكونوا جندا وعساكر للإسلام والمسلمين، ولذلك سن رسول الله إخراج السرايا والبعوث. لماذا؟ لماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذن الله لهم بأن يقاتلوا المشركين؟ وأول آية نزلت كما روى النسائي قول الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهذه أول آية كما جزم ذلك الزهري بسنده المتصل عن عروة عن عائشة أن أول آية أنزلت في الإذن بالقتال بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة هي قول الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون. خلاص مكثوا 10 سنين بمكة مضطهدون ضعفاء مغلوبون، أخذت أموالهم، سلبت ضياعهم، صودرت بيوتهم، طردوا من مكة. بعد هذا لا تتعجبن كما قال قائلهم: إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. لأن بعض الناس ينظر إلى مثل هذه السرايا والبعوث التي كانوا يغيرون فيها على عير قريش يقولون إيش هذا؟ إيش هذا؟ هذا همجية، أنتم تقولون الإسلام دين السلام، إيه لكن هذا أمر من الله، إذن من الله عز في علاه، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. تصريح ولاة أمرنا، تصريح مسؤولينا في الوضع في سوريا، وأنه يجب أن لا يقف المسلمون مكتوفي الأيدي، بل يجب أن يمدوهم بالسلاح لضرب أعداء الدين والملة من النصيرية والعلوية والبعثية ومن سار في ركبهم وأنزل عليهم 15,000 من الكوماندوز ورجل في رتبة جنرال أو كولونيل، يجب أن يعمل المسلمون بهذا، وإلا إلى متى؟ متى يذبحون؟ إلى متى يذبحون ويسلخون؟ وهذا يزكي الأصل الموجود عندهم، من آذى سنيا فقد صافح عليا، يزكي الأصل الخبيث عندهم وهو قولهم من آذى سنيا فقد صافح عليا. فإلى متى السكوت؟ ولذلك بادرة حسنة من مسؤولين وولاة أمرنا جزاهم الله خيرا في أنه يجب ألا يقف المسلمون مكتوفي الأيدي. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البعث 30 بقيادة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، لمقابلة من؟ لمقابلة 300 مدججون بالسلاح بقيادة أبي جهل بن هشام. ولما بلغوا سيف البحر وهو ما يسمى اليوم بالعيص، أول سرية كما جزم بذلك موسى بن عقبة في مغازيه هي سرية حمزة بن عبد المطلب، حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 30 من العسكر والجند من المهاجرين، كلهم من المهاجرين، ليعترضوا سبيل عير وقافلة لقريش قادمة من الشام، فالتقوا بها في المنطقة التي تسمى اليوم بالعيص، وقديما كانت تسمى بسيف البحر. فالتقى هؤلاء الجند الأشاوس 30 بقيادة حمزة بن عبد المطلب مع 300، هكذا في جميع الروايات، في رواية عروة بن الزبير ورواية ابن إسحاق ورواية البيهقي في دلائل النبوة. إلا أن ابن سيد الناس صاحب كتاب عيون الأثر الذي نتذاكره، وهو مختصر لكتاب نور العيون، مختصر لكتاب عيون الأثر، خالف جميع المؤرخين ومن كتب في المغازي، فقال الصواب أنهم 300، الصواب أنهم 300، ولكن الكلمة تصحفت، لكن جمهور أهل السير والمغازي وعلى رأسهم موسى بن عقبة وابن إسحاق جزموا بأنهم 300، واصطف الفريقان في 30 30. يا إخواننا، الأمر مو بالعدد، الأمر بنصرة دين الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الأمر ليس بالعدد والعدد، وإن كان هذا من القوة التي يجب أن نعدها لأعداء الدين والملة لإرهابهم، كما قال الله عز في علاه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، عدو الله وعدوكم، أعداء الله هم أعداؤكم، أعداء الله هم أعداؤكم. فلما اصطف الجيشان 30 في مواجهة 300 أو 130 كما ذكر ابن سيد الناس، وإذا بمجدي بن عمرو الجهني، والمنطقة منطقة العيص كانت ولا زالت مكان للجهنية، فكان مجدي بن عمرو بينه وبين المسلمين بالمدينة، وبينه وبين كفار قريش كانت بينه وبين الفريقين هدنة، فتمكن من أن يفصل بين الجيشين، ولم يتمكن المسلمون من أن يستولوا على العير. إذن ما هو الهدف والقصد من سرية حمزة بن عبد المطلب؟ هي ضربة اقتصادية للاستيلاء على عير قريش، للاستيلاء على عير قريش. بعض المؤرخين المعاصرين يقول: أنا أصدق بما قال ابن سيد الناس أنهم كانوا قد بلغوا من العدد 130، ولعلني أقدمه على 300. لماذا؟ قال: لأنه يعني من غير المعقول عير لقريش محدودة ومعدودة يحرسها 300. أقول لكن الجمهور ما داموا قد رووا هذا العدد فلا يبعد، لأن الحماية الاقتصادية لقافلة قادمة من الشام إلى مكة تحتاج إلى مثل هذا البذل. ولذلك نرى بعض الدول أرسلت فرقاطات بحرية في بعض الجهات التي كثرت فيها القرصنة البحرية للاستيلاء على ناقلات بترول. نجد بعض، وهذا يعني إقليميا ووطنيا وبلدانيا، يرسلون فرقاطات وسفنا حربية لحماية الناقلات المحملة بأطنان من الزيوت والبترول، لأنه في الاستيلاء على واحدة لا سيما إذا أغرقوها بضربة أو برجمة بلا ريب أن هذا فيها خسارة، وواحدة واثنتين وثلاثة بلا ريب أنها ضربة اقتصادية كبيرة. طيب، للحديث بقية، أرجع إلى الأسئلة يا أخوانا. يقول السائل: ما حكم الأخذ بحديث الأحاد في الأعمال والعبادات؟ الحديث إما أن تكون متواترة، والتواتر أن يروي جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب الحديث، وأما ما عدا ذلك فهي الأحاد تشمل الغريب والعزيز والمشهور وما قارب من المشهور، فإذا صح الإسناد في هذه الأحاد وجب الأخذ بها بدءا من العقيدة وتثنية بالعبادات وبكل أمور الدين. هل يجوز للمرأة المعلمة لمس المصحف وهي على حيض؟ لا يجوز لها لمس المصحف، ولكن ضرورة إن كانت معلمة أو مقرئة تقرئ القرآن لا حرج. على مذهب أبي حنيفة يجوز مس المصحف للحاجة كالحائض، ولكن بإيش؟ يقول بحائل، أن يكون بحائل، نعم، وتقلبه بعصا أو بشيء في يدها ولا تمس المصحف، لكن تقرأ وتقرأ للتعليم. يقول: إحدى النساء حاضت وتنوي العمرة، الحيض لا يتعارض مع الإحرام؟ الحيض لا يتعارض مع الإحرام. إذا أتت الميقات كذي الحليفة مثلا وهي تريد حجا أو عمرة وهي حائض، تغتسل وتستثفر تتلجم تتحفظ وتلبي، والتلبية لا تتعارض ولا تحتاج إلى طهارة، تقول لبيك اللهم عمرة ثم تمضي، لكن لا تدخل الحرم ولا تطف حتى تطهر، تبقى بمكة. الركب من معها من النسوة الطاهرات والطاهرين من المعتمرين هم الذين يعتمرون، ما هي تبقى حتى تطهر. يقول أحد الإخوة، يقول: الانتساب إلى الأم مثل ما يفعل الآن الغربيون، ينسبون أنفسهم إلى الزوجة، ينسبون أنفسهم إلى الزوجة، يقول هذا هل هو من التشبه بالكفار؟ نعم، هذا ما يبعد أن يكون تشبها بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نسبة المرأة إلى زوجها، نسبة المرأة إلى زوجها، هذا بلا ريب أن فيه تشبها بأولئك الكفار. يقول: زوجتي تعمل مزينة نساء تنتف الحواجب، لا يحل لها أن تعمل في هذه المهنة، لا يحل لها أن تعمل في هذه المهنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصات، يقول: لعن الله النامصات والمتنمصات، المخففات للحواجب، وهذا أكثر مصيبة من الوشر والبشر، وهو ترفيع الحواجب. ترفيع الحواجب هذا نمص، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصات والمتنمصات، ثم في آخر الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: المغيرات خلق الله للحسن. نعم، يقول: تعمل مزينة تستغفر الله على ما مضى وتخرج من هذا، أو تقتصر على تقصير وقص الشعر بما لا تشبه فيه بالكافرات، بما لا تشبه به فيه بالكافرات، لأن تقصير الشعر نفسه إن لم يكن فيه تشبه بالرجال ولا تشبه بالكافرات فلا حرج، فقد كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يقصصن من شعورهن ويأخذن من شعورهن. هل يجب صلاة 40 بالمسجد النبوي؟ صلاة 40 في المسجد النبوي وأنه تكتب له براءتان حديث ضعيف لا يصح. وأما الحديث الصحيح: من صلى لله في الجماعة 40 يوما، ما هو صلاة، 40 يوما، شهر وعشرة أيام، لا تفوته تكبيرة الإحرام، كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق، شهر وعشرة أيام. أما حديث الأربعين فقد يشق بعض الزوار على أنفسهم لم يصح في هذا حديث. يقول صلاة الفاتح والذكر الجماعي هذا كله من المبتدعات ومن سمات وصفات الطرق الصوفية التي حرفت كثيرا من الناس عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما أخذ الفائدة من البنك؟